بعض الناس يصل والديه إلى الخادم أو الخادمة وحينئذ ينساهم أو يتناساهم، هل من كلمة شيء؟ لا يجوز، يعني واجب العناية بالوالدين وعدم الوفاء، يعني عدم الاعتماد على الخادم في هذا الشيء، بل يجب العناية بالوالدين والإحسان إليهما وبرهما والحرص على كل ما ينفعهما ويقيهما شر الأذى، لا من الخادم ولا من الخادمة. يجب على الولد ذكرا كان او انثى ان يجتهد في بر والديه والاصلاح في كل ما ينفعهم، ومع توجيه الخادمه والخادم تحريصهم على الشيء الطيب، لكن لا يكفى بذلك، قد يقصر الخادم قد ينسى قد يكون كسولا. فالحاصل ان الوالد عليه ان يعتني بوالديه والا يكتفي على مجرد عمل الخادم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.